الصفحة السادسة عشرة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح قولا كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره، وعملا كعبادة الكواكب والتزام الجناية وسائر الفسوق. تفسير الألوسي. السؤال: لا يتعلم السحر إلا بشرك وكفر، وضح ذلك من الآية. الوقفة الثانية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل، كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا، وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي. تفسير الألوسي. السؤال: ما علاقة كل من الملائكة والشياطين بالبشر؟ الوقفة الثالثة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. تفسير السعدي. السؤال: ما النظرة السليمة التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاه الأسباب؟ الوقفة الرابعة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم ولا ينفعهم في معادهم. تفسير الطبري. السؤال: ما المراد بالنفع المنفي من الآية؟ الوقفة الخامسة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله، وأن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم، مقصود صاحبه الظلم والفواحش. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا السحر لا ينفع ولا يقرب إلى الله تعالى؟ الوقفة السادسة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة من عند الله، لم يقل لمثوبة الله مع أنه أخصر، ليشعر التنكير بالتقليل، فيفيد أن شيئا قليلا من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية، فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا وردت كلمة مثوبة في الآية نكرة ولم تضف إلى لفظ الجلالة؟ الوقفة السابعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. تفسير السعدي. السؤال: استنبط من الآية أحد الآداب الإسلامية في مخاطبة الآخرين. معاني الكلمات: اشتراه، اختاره، خلاق، نصيب، راعنا، كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة. العمل بالآيات: العمل الأول، استعذ بالله من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. العمل الثاني، اسعى في صلح بين اثنين وخاصة زوجين، واعلم أن الشيطان وجنده يسعون للإفساد بين الناس والأزواج، فكن أنت مصلحا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. العمل الثالث، حذر المجتمع من وجود السحرة فيه، ووضح خطرهم عليه، ووجوب السعي والتعاون لكف شرهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، كفر الساحر وتحريم تعلم السحر واستعماله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. التوجيه الثاني، من تعلق بالله كفاه الله شر كل ذي شر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. التوجيه الثالث، داء الحسد عنصر مؤثر في علاقات أهل الكتاب مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء،